بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العيدين. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال الإمام البخاري رحمه الله باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد رضي الله عنه: قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس، ثم ذكر رواية عن البراء رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله، ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال: اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. فبيذكر هنا البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين في العيدين. أول ما نفعل هو أن يصلي الإمام صلاة العيد، وقلنا هي صلاة من ركعتين، وثم أقبل علينا بوجهه، وده الشاهد من الكلام، هذا هو الشاهد. بعدما صلى صلاة العيد بالناس أقبل، ثم أقبل علينا بوجهه وقال، خطب في الناس، وقلنا في الخطبة بيستقبل الناس بوجهه، بيستقبل الناس بوجهه، كما أنه في خطبة الجمعة بيستقبل إمام الناس بوجهه، ويبقى مستدبر القبلة متوجها إلى الناس حتى يسمع الناس ما أراد من الوعظ والإرشاد. وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة. يبقى النسك هيبدأ بصلاة العيدين ثم الخطبة، ثم بعد ذلك يعود إلى بيته لكي ينحر. قال: نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر. يبقى نبدأ بالصلاة وكذلك الخطبة بعدها، لأنه خطب الخطبة بعدما أتم الصلاة أقبع الناس بوجهه وخطب في الناس وبين لهم ما أراد من عظة أو عبر أو عظات، وكذلك بيان أيضا لسنن العيد في يوم الأضحى، إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر. قال: فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا. هذه السنة، وبينا أن الإنسان لابد أن يكون حريصا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما يتقدم الإنسان لفعل أو لفظة بيعود دائما كده إلى السنة، ماذا قالت السنة في ذلك الشأن، وما ينبغي أن أفعل في ذلك الشأن، وكيف أفعل، حتى نقول في مسألة إتمام الفعل كيف أتمم هذا الفعل، بنعود دائما إلى السنة. يبقى هذا شرف وفخر الإنسان أنه يعود دوما إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليتكلم بما تكلمت به السنة ويفعل ما فعلت السنة. قال: فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله، ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت، أي ذبح قبل الصلاة، وعندي جذعة خير من مسنة. قال: اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. قال: اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. يبقى هو ذبح قبل الصلاة، وقد يسمي النساء هذه أضحية، لكن هذه ليست بأضحية، ليس العبرة بما سمى ذلك الرجل، ولكن العبرة بوصف السنة. فالسنة وصفت أن الأضحية هي ما تذبح بعد صلاة العيد، هي ما تذبح بعد صلاة العيد. أما إن كان الذبح قبل الصلاة فهذا هذه شاة لحم كما قال ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال: باب العلم الذي بالمصلى. قال: باب العلم الذي بالمصلى. فذكر رواية عن عبد الرحمن بن عابس رحمه الله قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال وعظهن وذكرهن ورهن بالصدقة فرأتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو بلال إلى بيته. فذكر باب العلم الذي بالمصلى يعني بيحدد المكان اللي هو صلى فيه العلم الشاهد يبقى شاخص كده أقول هذا المكان مكان الفلاني يبقى مكان بيعرف هذا علم يعني هذا علم يبقى لما بنصف مكان ونسمي هذا المكان يبقى ده علم علم على ما أردنا وعلم على المكان. فقال باب العلم الذي بالمصلى يعني أين كان يصلي يبقى أين كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيدين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته. طبعا معروف عبد الله بن عباس رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا ولكن قال لولا مكان الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت حدد المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب أولياء القوم قال صلى عند دار كثير بن الصلت ودار كثير بن الصلت لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يصف المكان ما كانش فيه دار أساسا دار كثير بن الصلت بعد يعني بنيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو سميت لم تسمى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن عبد الله بن عباس لما يكلم بيقول أين ذلك المكان فبيصف وصف بعلم بشاهد بشخص قلنا يعرفه الناس فقال حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت يبقى هذا الدار لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الدار وجد في هذا المكان وهذا هو المكان الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب يبقى مكان يعرف يبقى علم يبقى ده نقول علم يبقى المكان الفلاني بنسميه سواء بشخص سواء بمبنى بما يتعرف عليه الناس يبقى المكان الفلاني يبقى ده قلنا علم على هذا المكان قلنا حتى إذا أتى الإنسان ذلك المكان أين ذهبت يقول ذهبت إلى المكان الفلاني يبقى ده علم يبقى بيحدد المكان وقلنا بيصف المكان بما هو يعرف عند الناس يبقى بما اشتهر ذلك المكان عند الناس مش شرط أن العلم ده كان موجودا قبل ذلك لكن لما وجد ذلك العلم لما نصف بذلك العلم. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خطب خطبة العيد اتجه إلى النساء حتى يسمع النساء ظنا أنه لم يسمع النساء فذهب النساء ووعظ النساء وأمرهن بالصدقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة وقال تصدقنا قال تصدقنا فتأثرنا بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك كنا يقذفنا ما يعني الحلي في ثوب بلال رضي الله عنه ثم انطلق هو بلال إلى بيته. أن المرأة بتتأثر دايما يبقى عاطفة المرأة عاطفة جياشة فدايما كده بتتأثر بالموعظة ولكن ينبغي أن تكون الموعظة برفق وأيضا فيها شفقة وفيها رحمة يبقى تدل المرأة أو ندل المرأة على الخير وهي فعالة لذلك الأمر وهي فعالة لهذا الأمر. قلنا النساء عندما تصدقنا وألقينا في ثوب بلال رضي الله عنه يبقى كنا يلقينا الحلي قلنا دي أغلى ما تملك المرأة يبقى لما تأثرت يبقى ضحت بأغلى ما تملك اللي هو الحلي فكنا يقذفنا ذلك الحلي في ثوب بلال رضي الله عنه ثم انطلق هو بلال إلى بيته. ثم ذكر الباب التالي باب موعظة الإمام النساء يوم العيد فبوب الإمام البخاري رحمه الله قال باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكع على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء، قال ابن جرج لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة تصدقنا حينئذ تلقي فتقاها ويلقين. قلت: أترى حقا على الإمام ذلك يأتيهن ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم، وما لهم لا يفعلون. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الفطرة مع النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، صلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، حين يجلس بيده، ثم أقبل أشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات أبايعنك. ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجب غيرها: نعم، لا يدري حسن من هي، يعني لا يدري ما اسم هذه المرأة. قال: فتصدقنا فعصى بلال ثوبه، ثم قال: هلما لكنا فداء أبي وأمي، فيلقينا الفدق والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق: الفدق الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. قال: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. يبقى خص النساء بهذه الموعظة، ظنه لم يسمع النساء فراد أن يسمع النساء. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج النساء ذوات الخدور والعواتق من بيوتهن، حتى لو كان المرأة حائض تخرج إلى المصلى بتشهد دعوة الخير ودعوة المسلمين، وإذا صلى الإمام اعتزلنا المصلى. وكذلك كان لها نصيب من ذلك الوعظ، كان المرأة لها نصيب من ذلك الوعظ. لذلك بينا أن مرح حال النشوز أول يعني سبيل يبدأ به الرجل للإصلاح والتقويم هو الوعظ، هو الوعظ، التذكير دائما، التذكير: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولكن الذكرى ينبغي أن تكون برفق وبشفقة، وأيضا فيها الرحمة، يبقى فيها الرحمة والشفق والشفقة وكذلك الرفق. يبقى الكلمات مغلفة كده بالشفقة والرفق. قلنا لا شك أن لها تأثير، يعني لها تأثير في النفس. دايما النفس بتأبى الجفاء أو الغلظة أو التوبيخ أو التقريع، نفس تأبى ذلك الأمر، وبالتالي كان الغرض الوعظ، وبالتالي يتخير الأسلوب الذي يصل به ذلك الوعظ إلى من أردنا. فقال: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. وذكر هذه الرواية الأولى كانت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة. يبقى في العيد سواء كان الفطر أو الأضحى يبقى بيبدأ بالصلاة، ثم يقابل الناس بوجهه، وبعد ذلك يخطو فيهم، ثم خطب. فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن ويتوكع على يد بلال، وبلال بصل ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. يبقى أول ما وعظ النساء وذكر النساء وأمر النساء بالصدقة لم يتأخرن، ولكنهن ألقينا بما يملكنا من هذه الحلي في ثوب بلال رضي الله عنه. يبقى قلنا بتتأثر المرأة بالموعظة، وأيضا نجد أن عندها التضحية، تضحي بأغلى ما تملك اللي هو الحلي. فقلت العطاء زكاة يوم الفطر يا ترى؟ قال: لا، ولكن صدقة صدقنا حينئذ، يعني قال دي صدقة لما وعظ النساء وقال صدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا. وبين له النبي صلى الله عليه وسلم المسألة. قلنا العظة دي يعني نرى فيها الشفقة والرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم على نساء أمته، يعني نرى فيها الرحمة والشفقة. ساعات احنا بنمسك بقى في قول ايه أكثر أهل النار من النساء، لكن انظر إلى الشفقة، يعني ما دفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموعظة للنساء إلا الشفقة على النساء، إلا الشفقة. جاء لإنقاذ الأمة من الهلاك، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم لإنقاذ الأمة من العذاب ومن الهلاك، هو الرحمة المهداة. وبالتالي يبقى لابد أن احنا نبصر كده يا ترى كيف كانت الموعظة، موعظة مؤثرة، موعظة مؤثرة حتى تأثرنا بها النساء. وأن قصد النساء لكي يعظ النساء ويذكر النساء وأمرهن بالصدقة، فعلى ذلك قلنا خوفا عليهن وشفقة من النبي صلى الله عليه وسلم على النساء. دايما كده احنا ننتبه إلى كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما قال النساء ناقصات عقل هذه لم يكن باب التعيير ولا يكن باب السب ولا الشتم، ولكن من باب بيان هذه الخلقة. يبقى المرأة ناقصة عقل ودين، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إيه نقصان العقل؟ يبقى شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. إيه نقصان الدين؟ تمكث المرأة الليالي والأيام لا تصلي وتصوم، قلنا كنتيجة الحيض. يبقى ده أدي نقصان الدين وأدي نقصان العقل، لكن لم يقل ذلك من باب التعيير أو السب أو الشتم أو الانتقاص من شأن المرأة. يعني البعض بيستعمل هذه الكلمات بهذه الصورة، نقول صدق النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أن كنا ناقصات عقل ودين، وما قالاش كده من باب السب ولا التعيير، ولكن هو بين هذه الخلقة. يعني المرأة ناقص عقل ودين، وبين نقصان عقلها فين؟ شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل. ونقصان الدين المرأة تمكث الأيام والليالي لا تصلي ولا تصوم، وأنك نتيجة الحيض أو نفاس أو غير ذلك. دي أمور الله تعالى ابتلى بها المرأة، وكذلك أيضا يبقى إحنا بننتبه، يعني ننتبه ده نعت لنا، يعني كيف أرى المرأة، كيف أراها، كيف أعامل المرأة، كل ده عشان إحنا نتعلم كيف نعامل المرأة، كيف نعامل المرأة. يبقى أسيرات عندكم كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت العطاء زكاة يوم فطر، قال لا ولكن صدقة، تصدقنا حينئذ تلقي فتقها ويلقين. قلت أترى حقا الإمام ذلك يأتيهن ويذكرهن؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلون. يعني في تقصير في هذا الجانب، يعني معنى الكلام في تقصير في هذا الجانب. يبقى الخطبة لما بيخطب الإنسان يبقى سواء حتى خطبة جمعة وغير ذلك أو أي عظة، فعلى ذلك إن كان هناك عظة توجه للنساء يبقى توجه إلى النساء، تذكير دائما، التذكير التذكير للنساء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر أي حين يجلس بيده، يعني بيجلس الناس، ثم أقبل أشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجب غيرها نعم، لا يدري حسن من هي، يعني ما يدريش من هي المرأة، فتصدقنا فبصد بلال ثوبا، وبالتالي على ذلك وألقينا ما يملكنا من ذلك الحلي، فيلقينا الفتخ والخواتيم في ثوب بلاد. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد، يطرى عند ذلك تمتنع عن الخروج ولا ماذا تصنع المرأة إن لم يكن لها جلباب ساتر تخرج به لصلاة العيد؟ قال باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد، يبقى ممكن المرأة ما عندهاش ملبس يبقى زي شرعي تخرج به إلى الصلاة، يطرى ماذا تصنع، هل تقعد في البيت أم ماذا تصنع؟ قال باب إذا لم يكن لها جلباب في العين. ثم ذكر رواية عن حفصة بنت سيرين رحمه الله قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجنا يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات، فقالت فكنا نقوم على المرضى ونذوي الكلمة، فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قالت تلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي. وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، قال ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور، شك أيوب والحيض، ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. قالت فقلت لها الحيض؟ قالت نعم، أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ فبوب الإمام بخاري إذا لم يكن لها جلباب في العيد، يبقى إن كان المرأة ما عندهاش جلباب يعني لباس ساتر تخرج به إلى صلاة العيدين ماذا تصنع؟ هل تتخلف؟ عن صلاة عيدناها كلها، ولكنها يعني تستعير من أختها جلبابا لتخرج به إلى صلاة العيد. فتقول حفصة بنت سيرين رحمه الله: كنا نمنع جوارينا أن يخرجنا يوم العيد. يبقى نقول له لا، الصلاة دي للرجال وبياخدوا معهم الأولاد، لكن النساء لا يخرجنا، لا يخرجنا. أقول على ذلك هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فرحة وسرور لابد أن تظهر، فرحة وسرور على جميع المسلمين صغارا كانوا أو كبارا، ذكرانا كانوا أو إناثا. يبقى النظر الفرحة هذا مش عائر الدين، دي شعيرة مش عائر الدين. وبالتالي على ذلك نظر الفرحة في الطرق والشوارع، وكذلك في ذهابنا إلى صلاة العيدين نظر ذلك الفرحة. مرة لما تخرج تخرج بذلك اللباس السات، إن لم يكن لها جلباب تستعير من أختها كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات. فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة. يبقى دي كانت مهمة المرأة لما بتخرج مع الجيش، كان من أجل مداواة المرأة ونقوم على المرضى ونداوي الكلمة، نداوي أيضا جراح من جرح في المعارك. فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قلنا دايما في حرص من الصحابيات رضوان الله عليهن، يعني الواحدة ما تاخدش قرارها كده، أو حتى الصحابي ما كانش بياخد قراره كده من رأيه، ولكن دوما كانوا يعودون إلى النبي، يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كان حال الصحابة وحال أيضا نساء الصحابة رضوان الله عليهن. يبقى ما كنا يأخذنا ذلك القرار حيث يرينا، ولكن يعودون ويرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفسرون. فده حال المسلم دايما، ده حال المسلم دايما. فلذلك قالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قالت: تلبسها صاحبتها من جلبابها فليشد الخير ودعوة المؤمنين. هي برضك محتاجة أن تشهد الخير ودعوة المؤمنين. قلنا المشهد ده ليه تأثير في القلوب، يعني لما بنجد كده كم كبير من الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى واجتمعوا في ذلك المكان لطاعة الله سبحانه وتعالى، ليه تأثير أساسا في النفوس، ليه تأثير في النفوس، بيرفع به المنسوب الإيماني للإنسان لما يرى ذلك المشهد. فنجد أن المؤمن يفرح لما يرى ذلك المشهد وهذا الاجتماع الغفير للناس لأداء هذه الشعيرة أو إظهار هذه الشعيرة. ده شعائر، يعني هذه مش شعائر ديننا. احنا المطلوب فعلا احنا انه نظهر شعائر الدين ونظهر البهجة والفرح والسرور في هذه الايام. يبقى المطلوب ان احنا نظهر الفرحة والسرور والبهجة بهذه الايام، وندخل ايضا السرور والبهجة على اهالينا، ولذلك فيها التوسعة على الاولاد وعلى الاهل، فيها التوسعة على الاولاد وعلى الاهل. فقالت: تلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. يعني لماذا تحرم من هذا الخير؟ لماذا تحرم؟ المشهد ده ليه تأثير، يعني الإنسان كثير بإخواني، فليه تأثير في النفس وتأثير في القلب. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ تتثبت من الخبر. قالت: نعم بأبي. وقال لما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال: ليخرج العواتق وذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور. يبقى المرأة في خدرها أو العذراء في خدرها أو البكر في خدرها، والنبي نساء يعني لا يخرجنا إلا على النضرة، ولكن في ذلك اليوم يخرجنا، يبقى لا يقعدنا في بيوتهن، ولكن يخرجنا ليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. وقال: ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو العواتق وذوات الخدور. يبقى المرأة يعني البكر اللي هي بتبقى في بيتها وقليلة الخروج. قال: والحيض، يعني بيشير أيضا هنا ليه، لأن طبعا هنا في مسألة الصلاة هي لا تصلي ولا تصوم المرأة الحائض، وكذلك لا تمكث في المسجد المرأة الحائض، فإن حتى لا يلبس هذا الأمر ويشكل هذا الأمر. فقال: والحيض، يعني بيبين هنا هذه المسألة الحيض أيضا يخرجنا ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. ويعتزل الحيض المصلى، طب ماذا تصنع؟ قال تعتزل، يعتزلنا المصلى وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين حتى لو كانت مرة حائض، حتى لو كانت حائض أو نفساء. قالت فقلت لا الحيض، يعني يا ترى تأكد على المعنى. قالت نعم، أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وكذا؟ هذه دينه، مش تشهد عرفات؟ تشهد عرفات، فعلي كل ما يفعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت. يبقى المرأة لو خرجت ويبقى أصيبت بالحيض يبقى بتلبي بالميقات، تلبي الميقات، بل تغتسل كما بينا قبل ذلك، تغتسل للإحرام، مع أن الغسل ده مش هيرفع منهم بمانع، ولكن دلت على ذلك السنة، السنة دلت على هذا الأمر أن المرأة حتى لو كانت حائضا أو نفساء يبقى لما تيجي تهل بالحج أو العمرة يبقى عند ذلك تغتسل، يبقى ده غسل إحرام، عرفنا هو غسل لا يرفع به مانع، لكن ده عبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية. يبقى نقول لما احنا نحكم العقل كده يقول لك طب انا لما هتغتسل وهي حائض كده هترفع الحيضه؟ لا ترفع الحيضه. طب لماذا تغتسل؟ الشرع كده، انت عبد لله. دايما كده الامور، يعني احنا يعني دايما بيقف الانسان عند التحليل، تحليل الامر، او يا ترى فين العله؟ فين الحكمه؟ لا انا عبد لله، عبد ثبت النص وصح النص يبقى اتبع، غض النظر ظهرت لي الحكمه ان لم تظهر، احنا غير مطالب ان انا اسال عن الحكمه او العله، ولكن ربنا سبحانه امرنا، يبقى هذا قول صحيح وثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى سمعنا وطعنا. هذا ليس المسلم الا هذا، مسلم لابد ان يتربى على ذلك، دي العبوديه لله، عبوديه متمثله في السمع والطاعه، يبقى فيما امر الله عز وجل وفيما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال افعل فعلنا، قال اترك تركنا. وبينا قبل ذلك ان الاتباع ده امر ميسر جدا. ايه الاتباع؟ يعني اقول واتكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، واسكت فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. حياتي كلها مترجمه كده، يبقى اذني كده بتاعي واستمع الى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بصري كده يقع على تصرفات وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فعل فعلنا، ترك تركنا، يبقى تكلم تكلمنا، سكت سكتنا، يبقى يسع المسلم أن يسكت فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويسع المسلم أيضا أن يترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نفعل ما فعل ونتكلم بما تكلم. هذه الاتباع، يعني كل المسألة كده كأني أقول لك يعني فلتحاكي هذا الرجل، فلتحاكي هذا الرجل، تحاكي إزاي؟ يبقى أقلده. يبقى إحنا مطلوب أننا إيه كمسلم أحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل، فيما قال وفيما فعل. يبقى ده حال المسلم، أدي الاتباع، أنا أقول ما أيسر الاتباع، ما أيسر الاتباع، يعني كما قال ابن سينا رحمه الله ما أيسر الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني الورع ده سهل مش صعب أهو، المسألة كلها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني المسألة صعبة لا ليست بصعبة ولكنها سهلة وميسورة على من يسر الله عز وجل عليه ذلك الأمر. فقلت لها الحيض؟ قالت نعم. أليس الحيض تشهد عرفات وتشهد كذا وكذا؟ هي الحائض هي بتهل بالحج أو تهل بالعمرة من الميقات، غير أن هي لا تطوف بالبيت حتى تطهر، وبالتالي الحائض يبقى في حال الحج بتأتي إلى تبيت بمنى في اليوم الثامن بعدما أهلت، وكذلك بتذهب عرفات تبيت بالمزدلفة، وبتفعل أيضا أفعال الحج غير لها، لا تطوف بالبيت حتى تطهر. يبقى طواف الإفاضة، يبقى على ذلك لا تطوف طواف الإفاضة حتى تطهر، يبقى كل ما في مسألة، لكن بتفعل كل ما يفعل الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دي مناسك اهو، فلذلك بترد عليها بهذا الدليل، أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وكذا. ثم ذكر الباب التالي، قال باب اعتزال الحيض المصلى، قال باب اعتزال الحيض المصلى. ثم ذكر في رواية عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور، قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلنا مصلاهم. يبقى قال فأما الحيض فيشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلنا مصلاهم، يبقى هي بتشهد دعوة الخير ودعوة المؤمنين، لكن عند الصلاة تعتزل المصلى، تعتزل المصلى. قلنا المصلى ده في الفضاء الواسع، في الفضاء الواسع، ليس في المسجد، فليس لها حكم المسجد، ليس لها حكم المسجد. لذلك أمر الحيض أن يخرجنا ليشهدنا دعوة الخير ودعوة المي، ولا يحرمنا من ذلك. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. فذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى، يعني في نفس المكان كان ينحر أو يذبح بالمصلى. يبقى دايما كده القدوة بيتقدم بفعلة ليقتدى به، ليقتدى به، فيظهر هذه الشعائر، قلنا حتى يقتدى به، حتى يقتدى به. يبقى ده بالنسبة للقدوة. يبقى الأصل في أي طاعات بتبقى الاستصرار، يعني إلا المكتوبة، الصلاة المكتوبة يبقى على ذلك في الأماكن. لكن لو صام الإنسان صوم نافلة، صلى نوافل، ذبح لله سبحانه وتعالى، يبقى الأصل فيها الاستصرار إلا إن كان يقتدى به، فيبقى يظهر ذلك حتى يقتدي به الناس في فعل الخيرات مع أمن الفتنة عليه. ثم ذكر الباب التالي، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. قال: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. ذكر رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو برد ابن نيار رضي الله عنه فقال: رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناقا جذعة هي خير من شاتي لحم، هل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل الأنصار فقال: رسول الله، جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرقص له فيها صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن جندب رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. قال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. فبوب وترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة على هذه الروايات. قال: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الروايات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.